السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الصافات، هذه السورة العظيمة، وذكرنا أنها مكية قبل ذلك. وصلنا إلى قول الله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يجيرنا وإياكم من النار، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من الدنيا على خير بعد طول عمر وحسن عمل. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يا أيها الحبيب، تذكر هذه اللحظات الجميلة، تذكر هذه اللحظات التي لا أطيب منها. ما أجمل حديث أهل الجنة بعضهم مع بعض: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. لم يبين لك ربك ما الشيء الذي يتساءلون عنه، ليدلل لك أنهم يتساءلون ويتذاكرون بكل أمور كانت بينهم في الدنيا، وأمور كانت عليهم وحدثت معهم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يتذاكرون أحوالهم في الدنيا وما لاقوا من العناء والتعب والمشقة، وصبروا لله. وكذلك أيضا قال السعد رحمه الله تعالى كلاما ما معناه: أن الله تعالى لم يبين المعمول، يعني الكلام الذي أو الأمور التي تساءل عنها، ليدل لك أنها تشمل جميع ما يتساءلون به عنه. ومن أعظم وأعظم ما ينال أهل العلم أن يتساءلوا عن العلم ويحصلوا العلم النافع، ولذة تحصيل العلم أعظم من كل اللذات في الحياة الدنيا. فكذلك أيضا أهل العلم يتساءل بعضهم، يقبل بعضهم على بعض، يتساءلون عن أمور كانوا قد اختلفوا فيها، أو أمور أشكلت عليهم، ويوم القيامة تظهر الحقائق على حقيقتها. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. من تمام نعيمهم ومن كرامة الله لهم أنهم في جنات وفواكه وجنات ونعيم، وعلى سرر متقابلين، وفي كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، والولدان المخلدون يطوفون عليهم بالخدمة على أكمل وجه. وإذا بهم يسأل بعضهم بعضا عن أمور كانت في الدنيا ويتذكرون هذه الأمور، وهذا من تمام نعيمهم ومن تمام شكرهم لربهم الذي تفضل عليهم بالجنة. وإذا بهم يتساءلون. من ضمن هذه المسائل قال واحد منهم من أهل الجنة لأهل الجنة، قال لإخواني: إني كان لي قرين، كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. وهذا القرين عدد كبير من أهل العلم قالوا إنسي، كان شريك كافر. وعدد آخر أيضا لا بأس به من أهل العلم كبير أيضا قالوا هو الشيطان. إني كان لي قرين. والحافظ بن كثير رحمة الله تعالى عليه قال: والقرين يكون شياطين الإنس والجن أيضا، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فكلاهما شيطان الإنس وشيطان الجن يوسوس الإنسان، شيطان الجن يوسوس لك، وشيطان الإنس يحدثك حقيقة. ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم يقين شر شيطان الإنس والجن يا رب العالمين. قال الله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول، أي هذا القرين يقول لصاحبه المؤمن: أئنك لمن المصدقين، أتصدق يا رجل؟ أن هناك جنة، هناك نار، هناك بعث، تصدق أن هناك حساب بعد ما نموت، تصدق أننا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما بالية نخرة نحيا بعد هذا ونحاسب عليه على أعمالنا، أتظن أن هذا سيكون؟ كان يشكك في البعث بعد الموت، وكان لا يؤمن بيوم الحساب، ويكفر بالرحمن، ويكفر بلقاء الله جل جلاله. إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. مدينون يعني محاسبون، ومدينون أيضا يعني مجزيون بأعمالنا. مدينون أي محاسبون وأيضا مجزيون. تظن ذلك أن هذا سيكون؟ كان يكفر بالله ويكفر بلقاء الله واليوم الآخر وما فيه ولا يؤمن به. لذلك هذا المؤمن صبر وثبت على دين الله الحق، فلقى ربه ورى عنه راضي، والآخر مات كافرا ولقى ربه عليه غضبان ساخط، فالآخر دخل الجحيم والمؤمن دخل النعيم المقيم، نسأل الله من فضله الكريم. فإذا به يقول لأهل الجنة هل أنتم مطلعون؟ أي هيا بنا نطلع عليه. وأيضا قيل أيضا أنه يقول لأهل الجنة لخزنة الجنة هل أنتم مطلعون، يعني تطلعوني عليه أين هو. وبعض سلف الصالح قالوا إن في الجنة من تمام نعيم العبد، إن في الجنة قوى مثل الطاقة، مثل يعني الشباك مثلا، النافذة، نافذة ينظر منها أهل الجنة، الرجل منهم ينظر إلى الكافرين وهم يعذبون، وهذا من تمام نعيم الله لكم. قال هل أنتم مطلعون؟ فقام معه إخوانه وأحبابه من أهل الجنة ينظرون إلى مآل هذا الكافر. أهلا وسهلا. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم. اطلع فرآه في وسط الجحيم، سواء يعني وسط، وقالوا يقال للوسط سواء لأنه من مكانه إلى جميع الجهات سواء، من مكانه إلى الشمال مثل من مكانه إلى الجنوب، من مكانه إلى الشرق إلى الغرب وهكذا. فهذا والعياذ بالله كان في وسط الجحيم، في يعني في أشد دركات النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم حتى تحذر يا عبد الله صحبة الأشرار وصحبة الفجار، عافانا الله والمسلمين. قال تالله، يعني والله إن كدت لتردين، كدت تهلكني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا أن الله ثبتني وحفظني وأتم علي نعمته وحبب إلي الإيمان وربط على قلبي بالإيمان لكنت معك من المحضرين في العذاب، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين. عدد كبير من أهل العلم قالوا هذا قيل أهل الجنة، أنهم لما رأوا هذا العذاب وهذا البلاء الذي حل على من خالف أمر الله قالوا فما نحن بميتين، نحن لا نموت إلا موتتنا الأولى، الموت الأولى التي ذاقوها في الحياة الدنيا. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح أو كبش أقرن، فينادى به على قنطرة بين الجنة والنار، فينادى يا أهل الجنة، فيشرئبون ينظرون هل تعرفون هذا، فيقول نعم هو الموت. ثم ينادى على أهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا، فيشرئبون أن يرفعون رؤوسهم ينظرون نعم هو الموت، فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة يا كريم. عندها تزداد فرحة أهل الجنة وتزداد حسرة أهل النار، نسأل الله العافية. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، أي نحن لا نذوق هذا العذاب ولا نقع فيه. فأهل الإيمان يكرمهم الرحمن ويرضى الله عنهم ويغفر ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويقبل منهم الحسنات، بل قال الله أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، نسأل الله من فضله الكريم. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، يقول الله جل ذكره إن هذا لهو الفوز العظيم. أي فوز بالله عليك أعظم من هذا الفوز؟ أي فوز أعظم من الفوز بالجنة؟ أي فوز أعظم من الفوز برضوان الله عز وجل؟ أي فوز أعظم من الفوز بالنعيم المقيم؟ الناس في الدنيا يفوزون، منهم يفوز بمال، يفوز بامرأة جميلة، يفوز بعرض من أعراض الدنيا، لكنه للأسف كله زائل، كله زائل. أما الفوز العظيم الحقيقي الذي لا أعظم منه أن تفوز برضوان الله والجنة، أن تفوز بالنعيم المقيم برضوان الله سبحانه جل جلاله، يرضى ربك عنك، يحلل عليك رضوانه، ويدخلك نعيما مقيما في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. إن ذلك لهو الفوز، معرف بالألف واللام، يعني لا يوجد فوز أعظم منه، العظيم الذي لا أعظم منه أبدا. إن ذلك لهو الفوز العظيم، يقول الله لك يا عبد الله لمثل هذا فليعمل العاملون. بالله عليك تذكرها جيدا، بالله عليك لا تنسى هذه الآية، احذر أن يكن همك السعي للدنيا. لا يا أخي، هذا والله سعي الجهلاء وسعي الغافلين، أهل الجهل والغفلة يسعون لأن يحصلوا أمورا من أمور الدنيا فقط، ليس لهم في الآخرة من خلاق، ليس لهم هم في الدار الآخرة، لذلك تجدهم يجرون في الدنيا جري الوحوش عفانا الله والمسلمين، وتجدهم في غفلة، نسأل الله السلام والعافية، ولكنهم لا يحصلون نعيما ولا خيرا ولا برا. من أصبح والدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، دائما يراه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة همه، جعل الآخرة همه، جعل رضا ربه غايته، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم والله، كم رأينا والحمد لله في حياتنا القصيرة هذه مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كم رأينا الصنفين، رأيناهما والله بعيوننا، وكم في التاريخ من عبر وعظات. أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل الفوز العظيم والنعيم المقيم يعمل العاملون، يشمر المشمرون، فإنها والله الدار الباقية والنعيم الخالد والسرور والحبور والكرامة والعافية. يا أخي، دار لا يفنى شبابك فيها، ولا موت فيه، ولا مرض، ولا خوف، ولا حزن، نعمة لا تتحول، باقية دائمة. يا أهل الجنة، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. بالله عليك، أي خير مثل هذا الخير؟ وزيادة عليه رؤية الحبيب، رؤية الله جل جلاله، رؤية الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكذلك ترى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام البررة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وترى العلماء الأجلاء أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والنووي شيخ الإسلام تيمية وغيرهم من السادة العلماء الذين ساروا على سيرهم، نسأل الله من فضله الكريم. لمثل هذا فليعمل العاملون، اجعل عمك مرضاة ربك واجعل همك وسعيك كله للدار الآخرة. إن استطعت أن تجعل ليلك ونهارك لله افعل، وإن تعبت والله سرعان ما ينتهي تعب هذا البدن، وتصل إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان هنيئا لمن قالت له الروح عند مفارقة بدنه: جزاك الله عني خيرا، فقد كنت سريعا إلى طاعة الله، بطيئا عن معصية الله، بطيئا عن إلى معصية الله. فنسأل الله من فضله الكريم. لمثل هذا فليعمل العاملون. مولاك يقول لك: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أهذا الذي ذكرناه لك خير نزلا؟ والنزل هو ما يعد كرامة للضيف. أهذا خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ نسأل الله العافية والسلامة. شجرة الزقوم الله تعالى وصفها بشر الأوصاف: أذلك خير نزلا، هذا النعيم المقيم والطعام اللذيذ الشهي والحور العين والأمن والأمان والصحة والعافية وأنهار من ماء غير آسن إلى آخر هذا النعيم الكريم، أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، ما أقبحها والعياذ بالله، غذيت بالنار وثمارها بالنار والعياذ بالله تعالى، ومنظرها من أبشع ما يكون منظرا. قال الله تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة، أي ابتلاء وامتحانا، وأيضا قول آخر فتنة أي عذابا يعذب بها الكفار. إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله وشركهم به وظلموا عباد الله تعالى. إنا جعلناها فتنة للظالمين. لماذا فتنة للظالمين؟ أو ما وجه فتنتهم؟ وجه فتنتهم أيها الحبيب أن الكفار قالوا: محمد يقول لكم شجرة في الجنة في النار، محمد يخوفكم شجرة في النار، والنار تحرق الشجر، يعني وكذبوا، وكان ذلك تكذيبا منهم للقرآن الكريم. فربنا تعالى قل: إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. وصدق الله حيث قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. نسأل الله العافية، نعوذ بالله. قال الله تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، غذيت بنار جهنم وثمارها وكل ما فيها من نار جهنم، طلعها ثمارها أوراقها كأنه رؤوس الشياطين، من أبشع ما أنت رائن. والناس لم يروا الشياطين، ولكن ربنا تعالى جعل هذا الأمر قد استقر في نفوس الناس، استقر في نفوس جميع البشر أن الشيطان من أقبح الناس منظرا، أو من أقبح ما أنت رائن، وأن الملك من أحسن ما أنت رائن. ولذلك لو رأيت إنسانا جميلا تقول: ما شاء الله، كأنه ملك. ولو رأيت إنسانا قبيحا تقول: كأنه شيطان، كأنه شيطان. وقالت النسوة لما خرج عليهن يوسف عليه الصلاة والسلام: أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، إلا ملك كريم، يعني في جماله وبهائه مثل جمال الملك. والناس لم يرون الملائكة، لكن استقر في نفوسنا أن الملك صورته كريمة جميلة، وأن الشيطان صورته من أقبح الصور. ولذلك ربنا تعالى يقول: طلعها كأنه رؤوس الشياطين في القبح، ويعني المنظر البشع، نسأل الله العافية والسلامة. فإنهم أي الكفار هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله وظلموا عباد الله، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. أعوذ بالله، أعوذ بالله، يأكلون رغما عنهم، يملؤون بطونهم، لأنهم ليس لهم طعام إلا هذا الطعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. نعوذ بالله العظيم. قال الله تعالى يعني أحيانا يا إخواني طائفة تأكل الضريع، أحيانا طائفة تأكل شجر من شجر الزقوم، وأحيانا هم يأكلون من الزقوم ثم يأكلون بعد ذلك من الضريع. شوك، ضريع شوك عظيم، أعوذ بالله. قال الله تعالى ثم إن لهم لشوبا عليها من حميم، أعوذ بالله، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني أكلوا، والذي يأكل لابد أن يشرب، لكن شرابهم ماء وصل إلى أعلى درجات الحرارة، غلي بنار جهنم. ثم إن لهم عليها لشوبا يشربون من ماء يغلي أعظم الغليان، يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، نسأل الله العافية. لشوبا من حميم، هذا شرابهم وهذا طعامهم. ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم، كما قال الله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، بين النار وبين ماء مغلي شدة الغليان، يشربون منه، يأكلون من الضريع، يأكلون من شجر من زقوم، يرجعون إلى نار جهنم. هكذا اللهم أجرنا من النار. والله يا إخواني وجب علينا أن نستجير بالله من النار، نجأر إليه، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. نعم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، لو سألت ما السبب، جاءك السبب العظيم الذي ضل به أكثر الخلق، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وجدوا آباءهم ضالين، مخالفين للرسل، مخالفين للكتب، يكفرون بالرحمن، ورغم ذلك هم على آثارهم يسرعون الخطى ويمشون خلفهم، معظمين الآباء في غير طاعة للرحمن، بل معظمين الآباء في معصية الله، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. سبحانك ربي ما عظمك. وكذلك قال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل يقول يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال هو على ملة عبد المطلب. سبحان الله، سبحان رب الهادي جل جلاله. يا رب اهد قلوبنا واهدنا فيمن هديت، ولا تزغ يا رب قلوبنا أبدا بعد إذ هديتنا يا أكرم الأكرمين. قال ربنا تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، أي يسرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ضل وتاه عن طريق الحق ومالوا يمينا وشمالا أكثر الأمم السابقة. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أي أرسل الله منذرين ينذروهم عذاب الله ويحذروهم ويخوفوهم، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، انظر كيف دمرهم الله تدميرا، كيف أهلك الله قوم عاد، وكيف أهلك الله ثمود، وكيف أهلك قوم فرعون، وكيف أهلك الأمم السابقة المكذبة للرسل، وهذه سنته سبحانه. لكن رب العالمين استثنى، قال إلا عباد الله المخلصين لا يمسهم هذا العذاب، إنما يحيون آمنين مطمئنين، وكذلك يبعثون آمنين مطمئنين، لكن عباد الله المخلصين الذين كما ذكرنا في مثل هذه الآية قبل ذلك، إلا من أخلصه الله للسعادة يوم خلقه الله جل جلاله، وإلا من أخلصه الله تعالى لعبادته وتوحيده، فهؤلاء لا يمسهم العذاب. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتفضل علينا برضاه، وأن يثبتنا على دينه، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يختم لنا يا ربنا بكل خير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.